الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، وإن والميزان حق، والحساب حق. نعم، إذن هو يقول ويقولون يخرجون بالشفاعة من أهل التوحيد، طبعا هو في قيد من أهل التوحيد هنا، دلالة واضحة جدا أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وأنه لا يخرج من النار إلا أهل التوحيد. ومسألة فناء النار حتى ولو نسبت لابن تيمية ولم يكن قد تكلم بها، على اختلاف بين العلماء في هذا الباب، أنها خطأ بين، وأن النار لا تفنى بحال من الأحوال. قد يقصد بذلك نار الموحدين، قد يقصد بذلك نار الموحدين، أما النار التي يلقى فيها أهل الشرك وأهل الكفر فلا تفنى بحال من الأحوال. قال الله تعالى: خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ولذلك قال: أهل التوحيد. والجنة حرمت على كل كافر ومشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو قال نفس مسلمة، وهي النفس الموحدة. الشفاعة جعل هي الشفاعة يجعل الوتر شفعا، يجعل الوتر شفعا، والشفاعة لله جميعا. الشفاعة الأصل فيها أنها لله جميعا، ولا يمكن لأحد أن يشفع إلا بإذن من الخالق وبرضا عن الشافع والمشفوع. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فشفاعة الله جل في علاه، وهذه الشفاعة يجعلها الله جل في علاه في من رضي عنه من كان من أهل التوحيد. والقرآن قد أتت الشفاعة فيه على لونين أو على مرتبتين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والكلام هنا في الشفاعة المنفية هي الشفاعة المنفية لأهل الشرك. وزي قال: يقولون يخرجون يخرج أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، يخرجون أهل التوحيد من النار. فالشفاعة أهل الشرك شفاعة منفية. قال الله تعالى: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذه لا شفاعة لأهل الشرك، منفية عن أهل الشرك. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فنفى الشفاعة عنها. وقد بين الله جل في علاه في مخاصمة الكافرين بعضهم لبعض، قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حمين، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فهذه الشفاعة شفاعة أهل الكفر منفية إلا في حالة واحدة فقط مستثناة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه. وهذا سيأتي إن شاء الله بألوان شفاعة النبي الخاصة به علوا، ولأن الله جل وعلا رفع مقام النبي وكرمه وأعلى ذكره وشأنه، ويوم القيامة يعرف الجميع ينضون تحت لوائه جل صلى الله عليه وسلم. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة الشفاعة لأهل التوحيد. قال الله تعالى عن إبراهيم وأبيه وأنه وعده موعدة أن يشفع له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى عليه فلم يأذن لي. قال الله تعالى: ما كان النبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. المشرك لا شفاعة له ولا استغفار له. وإبراهيم لما وعد وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، كأنه لما قام في عرصة يوم القيامة يشفع لأبيه قال: انظر تحتك، فنظر فكأنه زيخ كان ملطخا بدمه وبنجاسته، فأخذ وألقي فتبرأ منه يوم القيامة فألقي في نار جهنم. والشفاعة المثبتة شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة المثبتة شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة لابد أن نقول هذه الشفاعة لابد لها من إيش؟ لابد لها من شرطين جمعهم الله جل وعلا في كتابه. الشرطان هما الرضا عن الشافع والمشفوع، وأيضا الإذن للشافع. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى لابد من الإذن للشافع، ولابد من الرضا عن الشافع والمشفوع. وعندنا آية جمعت بينهم، آية النجم، ما هي؟ سورة النجم، الآية التي تجمع بين الإذن والرضا، ما هي الآية؟ الآية التي جمعت في الشفاعة بين الإذن والرضا. وكم من مالك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أتى بها سلف. وكم من مالك لا تغني شفاعتهم، وكم من مالك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجعل الأمر على الإذن، وجعل الأمر على الرضا. والشفاعة الخاصة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في الموقف، وهذا الذي يحمده أهل الموقف جميعا عليه، وهي الشفاعة التي يظهر الله فيها كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي مكان لعبد لا تنبغي إلا لعبد، أظن قال: أرجو أن أكون أنا. الجميع ينضون تحت رايته يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. عندما يشتد الكرب ويدلهم الخضر وتدنو الشمس من الرؤوس، يذهبون يستشفعون بآدم، وآدم يحيل على نوح، ونوح يحيل على إبراهيم، وإبراهيم يحيل على موسى، وموسى يحيل على عيسى، وعيسى يحيل على النبي صلى الله عليه وسلم. كل منهم يقول: لا، نفسي نفسي نفسي نفسي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتون بها إليه: أنا لها أنا لها. في رواية بأبي هو أمي يقول: أمتي أمتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل بها على قومه، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هذه الشفاعة هي شفاعة في أهل الموقف. سبحان الله، هو أرحم الأمة بالأمة. نعم، هي شفاعة في أهل الموقف بأن الله يعجل الحساب، لأن الشد عليهم واللواء شديدة. فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يقول: فآتي إلى العرش فأستأذن فيؤذن لي فأخر ساجدا تحت العرش. فانظر إلى الكرامة التي ليست بعدها كرامة. فيقال: يا محمد بأبي وأمي، يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك واشفع وقل يسمع واشفع تشفع، لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فيشفع في أهل الموقف أن الله يفصل القضاء بينهم، فيقضى الله شفاعتهم. وهذه الشفاعة التي يحمده عليها جميع أهل الموقف من الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين. الشفاعة الثانية هو التوسط لأهل الجنة، فإن الله تعالى بعدما يقرر بأهل الجنة يفصل الخطاب: أهل الجنة إن كانوا من أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد استحقوا الجنة، وغلبت حسناتهم على سيئاتهم، والسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي. فالنبي يشفع لهم ليدخلوا الجنة. فالنبي يقول: آتي باب الجنة فأستأذن، فيقال لي: من؟ فأقول: محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك: نعم، بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك. وهذه شفاعة خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعة الخاصة أيضا، نعم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا يهديكم الله وصحبه لكم. الشفاعة الثالثة كرامة لنبينا، شفاعة خاصة أيضا، هي الشفاعة في عمه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب بذلك. وهذا الوحيد من الكافرين الذي يقبل الله فيه شفاعة. قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك ويعضدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، أي لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: هو الآن يلبس علينا يغري بهما دماء، هو يحسب أنه أشد الناس عذابا، بس يقف على جمر، على أخمص قدمه يقف على جمر فقط، هذا التخفيف له في العذاب. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، فهذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يلبس علينا من النار يغلي بهما دماغه. وهذه الثلاثة اتفق عليها المسلمون إلا بعض طوائف من الصوفية. طبعا تعرفون الطرق وأصحاب الطرق، لما بعض الطوائف لا يتفقون على هذه، مع أن الأنواع الثلاثة أنواع متفق عليها؟ لما؟ لأنهم يعتقدون بأن عم نبيه في الجنة بهتانا وزورا. يأتون بحديث ضعيف جدا أن العباس جاء متهللا فرحا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، الكلمة التي أردتها من عمك قد قالها، الكلمة التي أردتها من عمك قد قالها، وهي لا إله إلا الله. وهذا عجيب جدا. هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. قال: لولا عجائز مكة يقولون جزع من الموت لأخررت بها عينا. شوف، هو قال، ما قال لأسلم، قال لأخررت بها عينا، برضو فقط من أجل أن يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما من أجل أن يستسلم لله. وهو أصلا فيه كبر، لأنه هو قال: لا يعلو إستي رأسي، فما أسلم. لكن بعض الطوائف الصوفية يقولون بأنه أسلم، وهذا باطل. نعم، باطل بطلانا بينا. القسم الثاني من الشفاعة هو قسم يشترك فيه الأنبياء والمرسلون والملائكة والمؤمنون، فهي الشفاعة العامة، وهي الشفاعة، وهذه الشفاعة بخروج أهل الكبائر من النار. والذين أنكروا هذه الشفاعة من؟ الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يرون صاحب الكبيرة كافرا، والمعتزلة يقولون منزلة بين المنزلتين في الدنيا لكنه في الآخرة إيش؟ نعم، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. فهذه شفاعة فيها الكبائر الذين يستحقوا النار، فهي أنواع أيضا. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين يستحقوا النار ألا يدخلوها من أول وهلة، هم يستحقوا النار والنبي يشفع لهم فيدخلون الجنة من أول وهلة من غير حساب ولا سابقة عذاب. وهذه أصلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، هي نائلة بإذن الله أهل الكبائر من أمتي، هي نائلة أهل الكبائر من أمتي. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: ما من دمي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وأردت أن أختبئ دعوتي شفاعة لأهل أمتي لأمتي يوم القيامة. نعم، وأيضا يستدل لها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصلي عليه 40 إلا شفعه الله فيه. ابن عباس قال: من أهل التوحيد، أن يكون من أهل التوحيد. ثانيا، الشفاعة في أناس جعل الله لهم منزلة في الجنة فيشفع لهم أن يرتقوا منزلة فوق المنزلة. فدعوا درجاتهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين وشفاعة الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأيضا شفاعة في أناس قد صاروا فحما حمما، وهؤلاء من أهل النار، وهذه الشفاعة أيضا تكون للملائكة وللمؤمنين وللأنبياء والمرسلين، فيخرجون من النار وسمون الجهنميون. تأخذ الملائكة فتلقيهم إلى نهر الحياة فيحيا كل واحد منهم فيدخل الجنة بهذه الشفاعة. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ربنا هؤلاء إخواننا، ربنا هؤلاء إخواننا، كانوا يصلون معنا، يحجون معنا، نعم، يصومون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فأخرجوا من تعلمون منهم، فيخرجون ثم يخرجون ثم يخرجون، فيقولون قد أخرجنا ما علمنا، فيقول الله تعالى الملائكة يقبل شفاعتهم، شفاعة الملائكة، والملائكة يعرفونهم بسيماهم، لأن بأثر الصلاة لا تأكلها النار، فيخرجونهم، والأنبياء فيشفعون أيضا في أهل النار، فيخرجون من قال في قلبي مثقال ذرة، من قال في قلبي مثقال نصف دينار، نصف دينار، من كان في قلبي برة، نعم. ويشفع الأنبياء والمرسلون، ثم يقول الله جل في علاه شفعة الملائكة، شفعة الملائكة، وشفع الأنبياء والمرسلون، وشفع المؤمنون، بقيت شفاعة أهل أرحم الراحمين سبحانه جل في علاه، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، وهذه نعمة الله ورحمة الله بعباده. أبى على النار أن يبقى فيها من وحد الله جل في علاه، ولأن التوحيد نجت، وكلما كان المرء أتم توحيدا كلما كان أرقى منزلة وأكثر نجاة. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولابد أن يقال بأن لا إله إلا الله لابد أن تترجم عمليا، فالصلاة في ذلك يعني هي مقيدة بالصلاة، لأن النبي قال بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وأهل الشرك يبقون في النار، يبقون في النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فقال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك نقول أن ترك الصلاة شرك، فإن كان ترك الصلاة شرك فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، وهي ليست على بابها، ولم يعمل خيرا قط ليست على بابها، فأعمال القلوب لابد أن تتوفر من خوف وإنابة ويقين وحسن ظن وحسن توكل على الله جل في علاه، وأيضا أعمال الجوارح وأعظمها الصلاة، وأعظمها الصلاة، ولا سيما وأن شفاعة الأنبياء كانت في المصلين، وشفاعة الملائكة كانت في المصلين، لأن أثار السجود لا تأكلها النار، وشفاعة المؤمنين كانت في المصلين، لكن يتناقص الإيمان في القلب مع وجود الصلاة، فلا تنتفي، وإلا فلم يعمل خيرا قط ليست على بابها. الرجل قال لم أعمل خيرا قط، قال انظر ماذا تعمل، قال لم أعمل خيرا قط، غير أني هو ليست على بابه، غير أني كنت أبعث عماري فأقول من يعني أتسمح، ومن كان ميسورا فتسمح معه، ومن كان مؤسرا فكنت أسقط عنه. فقال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك، أدخل الجنة، فيدخل الجنة. هذا بالنسبة لهذه الشفاعة، والخوارج والمعتزلة ينفون هذه الشفاعة، لأنه عندهم أن أهل الكبائر في النار خالدين مخلدين في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، فهم يقولون بأن أهل الكبائر في النار، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى كله فيتزاد، وإما أن يذهب كله، نعم. فلذلك قالوا أهل الكبائر في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، سنتان أمتهم بما كفر، قالوا سماه كفرا وقال لا ترجعوا بعدي كفارا، وكل ذلك الحق أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر، الأدلة على ذلك ظاهرة، لكن كما قلت المعتزلة والخوارج ينفون هذه الشفاعة، لما شفاعة الموقف الجميع اتفق عليه، الشفاعة الخاصة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الجميع اتفق عليها في هذا الباب. هنا قد انتهينا وصلنا إلى نهاية الدرس، درس الاعتقاد الإسماعيلي في الكلام على الشفاعة. أستميحكم عذرا وربي لأني مريض جدا، لكن كما قلت لكم أحسب أن وقوفي عن الدرس موتي فقط. والحمد لله أن أدى الله عنا، وما بكم من نعمة فمن الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. لو في أسئلة تفضلوا.